من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، نور السيد من أمام الميكروفون. كل سنة وحضراتكم طيبين، وعودة حميدة بعد شهر رمضان المعظم، وإحنا في رابع أيام عيد الفطر المبارك. بدأت معاكم فتراتنا المفتوحة وبرامجنا تعود مرة أخرى، وخريطة إذاعة البرنامج العام مرة تانية بتسعد بكل مستمعينا في كل مكان. وجهة جديدة وكل يوم اثنين مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي بنقول له الحمد لله على السلامة، وأكيد ليك وحشة كبيرة في صدر كل مستمعينا يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة وبخير وكل المستمعين بخير. النهاردة يعني الخير على قدوم الوردين زي ما بنقول في مصر دايما. النهاردة عندنا شوية أخبار حلوة ومصر بتفرح بيها، زي ما حضراتكم تابعتوا بالأمس سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحاته إن في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين من السودان تم إجلاء 436 مواطن من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية. السفارة المصرية في الخرطوم تستمر هي والقنصليات في الخرطوم والمكتب القنصلي أيضا في وادي حلفة في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا. دي أول حاجة بتفرح مصر لما يكون في أي توتر في أي مكان، وإحنا عايزين نرجع أولادنا لأرضنا والحضننا. حاجة تانية إن بكرة إن شاء الله هنحتفل بذكرى عودة الأراضي المصرية وسيناء لأرض الوطن، وبنقول ماذا لو لم يتم عودة الأراضي المصرية لينا والحضن مصر. طبعا ما عدا جزء طابة اللي استردناه عام 1989. حاجة التالتة برضو نظام الحماية الاجتماعية اللي أيضا فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وجه به رفع مخصصات الحماية الاجتماعية ومقارنتها بالسنوات الماضية. من أين تبدأ يا أستاذ أحمد؟ والله نبدأ من السودان عشان نطمن الناس، لأنه الناس كلام كتير. الموضوع في السودان بلد شقيق وحبيب وعمل يعني حزن عند ناس كتير. لازم نطمن أولا شعبنا على انه في مصر قيادة شايفة مصالح شعبها بشكل كويس. كان المؤشرات السنين اللي فاتت يعني 7-8 سنين اللي فاتت كانت بتقول ان ده طبيعي، لان احنا شفنا تدخل الحكومة المصرية في عدد كبير من الازمات اللي تعرض لها مصريين في الخارج. لأول مرة بنشوف وزراء يعني اللي هجرة في مصر بيسافروا يتابعوا مشاكل مصريين يتعرضوا لأزمات في دول تانية. لأول مرة بنشوف الدولة المصرية من خلال يعني وزارة الهجرة أو السفارات في الخارج بتفوض محامين محليين عشان يشوفوا أزمات تعرض لها المصريين في الخارج. لأول مرة بنشوف الدولة المصرية تدخل النقل جسامين، كانت ممكن المسائل دي بتقعد فترة طويلة، لكن الكام سنة اللي فاتت فرقت في حياة شعبنا في الخارج، وشفنا المصريين في الخارج إزاي بيعيشوا في ظل حماية مختلفة عن يعني عصور سابقة. اسمح لي أقول بس إن في احترافية لعمل أجهزة الدولة لإجلاء المصريين في السودان وسط مشهد شديد التعقيب اللي بيحدث في السودان النهاردة، واللي حصل إن إحنا جبنا وبنجيب رعايانا. دي رسالة للجميع بأن المصري في وراه دولة تحميه وبتحفظ حقوقه أينما كان. بالضبط، ما أنا بقول لحضرتك فدي احترافية. ده عايزين أقول لحضرتك دلوقتي كمان الموضوع مش سهل، يعني الناس متصورة إيه إن المصريين دول واقفين على الحدود والدولة بتقول لهم تجيبهم حدودنا. لا، الموضوع ما انتهى التعقيد، لأن مثلا لما الناس تعرف إنه اللي حضرتك لسه قايلاه ده منفذ أو معبر أرقين، ده مثلا على بعد 850 كيلو من الخرطوم، يعني انت يعني قد من هنا الاسوان يعني عشان تنقلي المصريين من الخرطوم لهذا المعبر معبر أرقيل عندك مسافه زي من هنا الاسوان يعني مش المسائل سهله بقى وفصل اضطرابات وقتال واقتتال طبعاً. ومعارك واسلحه طبعاً. فالمساله معقده جدا يعني مثلا هذا المعبر برضو بينه وبين ام درمان 1278 كيلو او 1287 كيلو و400 يعني مساله معقده جدا بينه وبين اسوان فالمساله مش يعني قد اسوان قد من هنا الاسوان مره ونص عشان تجيب مصريين من ام درمان قد من هنا الاسوان مره ونص عشان تخرجيهم وتوصليهم اسوان فالمساله مش يعني ايه بنجيب المصريين خلاص لا في شغل وفي كل الأجهزة محتشدة عشان تنجح الموضوع وتأمن الناس من أجهزة أمنية أجهزة طبية موجودة دلوقتي على الحدود أجهزة محلية من طبعا محافظة أسوان وغيره فكل الأجهزة موجودة وبتنسق مع بعضها وبتنظم علشان أرواح الناس وحياتهم لكن اللي برضو لازم نقوله أنه مصر اهتمت بهذا المعبر من قبل المشاكل دي ما تحصل إزاي يا أستاذ أفندي يعني أرقين ده ما كانش حد مهتم بيه خالص معبر تاني لازم برضو نعرف الناس بيه اسمه قسطل المعبرين دول كانوا في خطة الدولة المصرية دول المعابر اللي بيننا وبين بين السودان دي معبر برية قسطل بس عنده في فرق شوية أنه من وادي حلفة لغاية ما تروحي عند حدود بحيرة ناصر أيوه. وبعد كده تركبي عبارة تجيبك عند أسوان تجيب من الضفة الثانية يعني من البحيرة لكن دول ما كانش محل اهتمام النهاردة أرقين ده 130 ألف متر بيشيل يعني يقدر 1880 عابر في كل اتجاه في اليوم قسطل نفس الحكاية 40 يعني أوتوبيس يقدروا يعبروا في هو بيشيل 80 حافلة يقدر 40 يعدوا كل شوية فأنت لولا اهتمامك من الأول دول كانوا خطة الدولة المصرية حضرتك عارفة لأن كان السودان أول بلد بيستفيد من مشروع القاهرة كبتاون لأن هو اللي بعدين على طول وهو أول بلد بيستفيد من مشروع النهري اللي هو خاص بإسكندرية بحر فيكتوريا يعني باعتباره أول بلد يعني بعد حدود مصر على طول فلولا دول كانوا موجودين من الأول كانوا دلوقتي نبقى في مشكلة كبيرة فأنت الحمد لله شغلك السنين اللي فاتت فرق أهو معابر قادرة تستوعب وقادرة تشغل هي أصلا هي شغالة قبل الأزمة يعني رحلات من السودان لمصر شغالة كويس أكثر من 37 ألف عابر شهري يعني 25 رحلة عبور فقط طبعا ده غير عبور عادي طبيعي يعني جايين للتعليم للعلاج ده من قبل الأزمة يعني. طبعا مصر بتحتضن من السودانيين كتير وغير ان يعني حماية جيشنا وجنودنا هناك وكونهم ان هم مراقبين عسكريين او مراقبين دوليين فكل اللي خدم هناك مصر انت برضو طورتي علاقتك بالسودان الفترة اللي فاتت باعتبار بلد مهم وبلد أمنك القومي مرتبط بيها وعمقك الأمن هناك صحيح إحنا مثلا كنا من لغاية 2000 يعني قبل 2014 كنا أقل في التبادل التجاري أقل من نص مليار الوقت مليار ومتين مليون من سنتين كانوا 711 مليون وأربعة من عشرة أيوه. النهاردة الصادرات 826 مليون 8 من عشرة الواردات لأنك أنت كنت في حاجة تجيبيها من دول تانية قلت السودان أولى زي اللحوم مثلا صحيح فزودتي استيرادك من فوصلت 336 مليون و6 من عشرة وعايز اقول لحضرتك من يعني كل حاجه بنستوردها من السودان او معظم الحاجات ان ما كانش كلها بتثبت جدارتها طبعا هو او لو تبقى ارخص بالزبط. والمصريين يعني الطباعه واحده والمرايا واحده تقريبا شبه بعض صحيح فبتبقى افضل انك تجيبي من هنا يعني لغايه دلوقتي بنجيب من اماكن تانية البرازيل لكن نسبه السودان في بعض السلع زادت فعلا فوصلت 336 مليون وشويه كانوا 212 ونص منافذ رمضان كلها كانت فيها لحوم سودانية وكانت والمصريين بيحبوها جدا وأثبتت حقيقي جدارتها أثبتت أنت في من ساعة ما حصل اللي حصل في السودان من 2019 موجود على خط التعاون ومقدمة كل الجهد الممكن عشان كلمة السودانيين تتوحد يعني في 24 مثلا أبريل 2019 10 أغسطس 2019 17 أغسطس 2019 لغاية 22 مارس 22 أيوة. وانت واقفة عاملة اجتماعات في مصر علشان توحد القوى الثورية والتنسيقية الاتحادية اللي اتعملت هناك أو التنسيق الاتحادي أو المكل ومع المجلس العسكري المؤقت كل الجهود اللي ممكن مصر تقدمها انت عملتيها من 19 لأول 2021 انت بعت 182.5 طن مواد طبية. خلص الهلال الأحمر المصري قدم دعم طبي للقادمين من السودان وما زال يقدم ولغاية النهار يعني. في 2021 بعتي المساعدات بتاعت 5 مليون جنيه الخاصة بالملاريا في السودان. طبعا في سبتمبر كانت توجيهات سيادة الرئيس للوقوف مع الأشقاء في موضوع السيول اللي حصلت وال المخاطر المائية اللي حصلت هناك. تمام. واللي حصل وكنا واقفين على خط الأزمة. فمصر مش هتلاقيها يعني في الأزمات بتاعت الأشقاء مش هتلاقيها إلا داعم. إلا موجود على خط السيول هتلاقيها، كورونا هتلاقيها، زلزال هتلاقيها، دايما موجودة في الأزمات بشكل إيجابي لليها هدف. ولكل الجنسيات يعني فرق الإغاثة الدولية في الهلال الأحمر المصري بتقدم الإغاثة والطوارئ لمختلف الجنسيات. مختلف الجنسيات لأن يعني أنت دلوقتي بقيتي دول العالم كلها بتتطلع إلى الدور المصري باعتبار مصر دلوقتي دولة ممر للعابرين. صحيح. يعني ممكن أوروبيين جايين هيعدوا على مصر الأول بعد كده يرجعوا بلادهم. آسيويين جايين هيعدوا على مصر الأول بعد كده يرجعوا بلادهم باعتبار يعني إحنا البلد اللي قدم نموذج فيه إغاثة يعني المواطنين مواطنيه، وبعد كده بقي نموذج للإغاثة للدول كثير، وكل الدول دلوقتي تتطلع يعني لأن مصر تلعب دور مهم في إنقاذ أبنائهم من خلالنا. ففي كل اللي أنت في التعاون موجودة، في إنقاذ مواطنيك موجودة، في قبل ما ده يحصل وكل ده يحصل أنت كنت جاهزة بالشغل اللي عملتيه في المعابر وبالشغل اللي عملتيه في التعاون الاقتصادي، ورفعت نسبة التبادل من 711 من 2020 إلى 1200 مليون دولار في السنة دي. تمام. السودان لوحدها نص صادراتك لدول حوض النيل، يعني أنت بتصدر ب 1550 مليون زي ما قلنا، في حدود 827 مليون للسودان لوحده، في حدود 53.5%. طيب. والباقي رايح لباقي الدول لغاية كينيا رقم واحد بعد السودان لغاية ما توصل لتنزانيا 52 مليون دولار. أكيد السادة المستمعين زي كده عايزين يعرفوا من حضرتك يعني توقعاتك يعني الصحفية بقى زي ما بنقول، وتوقعات قلمك السياسي ايه في الفترة القادمة للسودان، في الحرب الدائرة اللي فجأة طبعا هي كان ليها أسس وأساس ليها مؤشرات ومؤشرات كتيرة مش مؤشر واحد، لكن فجأة لقينا نفسنا كل الأخبار على السودان. لا هو طبعا أنه إحنا محتاجين أن الناس اللي هناك هتستمر ولا هتنتهي بصلح ولا هتنتهي والله نتمنى بحروب أكتر ولا إيه أستاذ أحمد؟ نتمنى تنتهي سريعا، لكن يخوف أنه لما تلاقي دول كبرى بتطلب أنها تنقل رعاياها، ده معناه ان هم شايفين انه ممكن الازمه تطول شويه، لكن احنا نتمنى انه الناس اللي هناك كل الاطراف تغلب العقل والمنطق، لانه ما انت قدام صراع مش هيبقى في حد كسبان، الكل خسران، واوله الشعب السوداني اللي النهارده بيعاني، حتى مش عارف يروح المستشفيات، حتى الجرحى مش عارفه تروح تتعالج. فانت قدام قوتين قريبين من بعض، لما يبقى في قوه قريبه من بعض بيبقى الصراع بينهم يعني الكسبان فيه خسران. وتغليب العقل والمنطق وتغليب مصلحه الشعب السوداني نتمنى انها يعني تلقى استجابه سريعه، لانه حرام شعب النهارده بتكلم السودان دخل على 548 مليون النهارده، ثروات محدش يعني كان ممكن تبقى الاستفادة منها، ثروات ثروات الدولة السودانية، الشعب السوداني كان ممكن تبقى الاستفادة منها أكبر من كده بكتير. نتمنى بقى الحكمة تتغلب في عقل القيادات كلها، وإنه يبقى تم مصلحة السودان فوق كل اعتبار. مصر والسودان، مصر والسودان. رمز للتآخي والصمود صيحة في الكون دوت أسمعت كل الوجود مصر والسودان مصر والسودان رمز للتآخي والصمود وشعار الحق يالو يالو فوقه المعابد الكنائس المساجد مصر اللي فيها حتى الشجر عابد مصر اللي من قديم الأزل بتوحد الواحد إذاعة مصر الأولى تسمع كأنك شايفها البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و107.4 FM أصل الراديو موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء. فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري تواصل تقديم خدمات الإغاثة والطوارئ لمختلف الجنسيات عبر معبر أرقين الحدودي في السودان. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقب جبر بمدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. مقتل عدد من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية نفذتها القوات العراقية بمحافظة كركوك. أوكرانيا تتهم القوة الروسية بشن قصف مدفعي مكثف على بلدتين في إقليم سومي، ما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. دول البلطيق تستدعي مبعوثي الصين لديها على خلفية تصريحات مشككة بسيادة الدول المنبثقة للاتحاد السوفيتي السابق. الولايات المتحدة تحث أرمينيا وأذربيجان على سرعة استئناف مفاوضات السلام والتوقف عن الأعمال الاستفزازية على الحدود المشتركة. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ اليوم زيارة للولايات المتحدة في إطار جهود تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وإلغاء أكثر من 30 رحلة جوية في مطار برلين براندنبورغ الدولي بألمانيا بسبب إضراب للمطالبة بزيادة الأجور. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وذكرها في فمي يندش ونعت، وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وذكرها في فمي يندش ونعت، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان قر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان راجعين مرة تانية واستوديو 2 استوديو هواء البرنامج العام وكاتبنا الكبير والمحلل السياسي الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. ويعني اتكلمنا بصورة مفصلة عن أزمة السودان، وبنتمنى أن الفترات القادمة نسمع ونشوف سودان جديد، سودان بدون نزاعات. يا رب نتمنى إن شاء الله. الجزئية الثانية برضو اللي حابين احنا نتكلم مع حضرتك فيها عن القوانين الجديدة ورفع الأجور والحماية المجتمعية والاجتماعية اللي فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بيها، وكانت يعني حقيقي جزئية جديدة للمواطن المصري، توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع مخصصات الحماية الاجتماعية ومقارنتها بالسنوات السابق. شايفها ازاي ممكن على المواطن البسيط زي ما حياتك عارف احنا بنهتم بالمواطن البسيط؟ طبعا ازاي؟ يعني دي الطبقات الاكثر احتياجا زي ما بنسميها. طبعا اجراءات في وقتها ومهمة وضرورية، لانه الازمة الاقتصادية العالمية مش عايزة تنتهي، ويمكن رايح الايام اللي جاية المسألة اصعب. مش هنستنى لما تبقى الأمور يعني راحت للأسوأ علشان دولة الدخل. الحمد لله الدولة موجودة على الخط، زي ما قلنا حتى في المرة في الأزمة السودانية أنه نبقى سبقين أحيانا في موضوعات وملفات كتير. لكن برضو عشان نفكر الناس، يعني طبعا مؤمنين أن ده حق الناس ورايح لهم، لكن ما كانش ده موجود برضو في عصور سابقة. لازم نفكر الناس أنه كان يعني المبلغ الإجمالي اللي كان مخصص للدعم في 2014 كان 290 مليار جنيه. وصل السنة اللي فاتت يا أستاذة نورة 490 مليار جنيه، بنسبة زيادة تتعدى يعني 69 في حدود 69%. النهاردة 527 مليار و7 من عشرة، يعني زيادة جديدة قادرة أنها في ظل معلش يعني تراب وارتفاع ودولي في أسعار. كلنا خرجنا من رمضان شفنا أسعار رمضان كانت عاملة إزاي وأسعار السلع. الحمد لله الدولة على قد ما بتقدر على قد ما بتقدر بتوفر منافذ ومعارض أهلا رمضان. لكن دي النقطة اللي أنت قلتها دي في منتهى الأهمية. لكن الأزمة الاقتصادية كبيرة يا أستاذ أحمد وعلى كل أسرة كبيرة مصرية. بس شوف حضرتك قلت إيه، موضوع المنافذ موجود مع في نفس الوقت مع زيادة اللي حصل. يعني عارفة لو واحد فيهم مش موجود يعني هنبقى في مشكلة. لكن انت يعني بتوفري المنافذ علشان يبقى العرض من السلعة باستمرار اكبر من الطلب عليه، صحيح، تقدر السيطرة على الأسعار او على الأقل تحجميها في حدود يعني ما يعني مقبولة. فأنت عاملة شوفي وصلتي بأهل رمضان إلى رقم قياسي في المعارض، وصلتي بمنافذ أمان يعني بتكلم على 1067 منفذ، بتكلم على 1021 منفذ في كلنا واحد، بتكلم على 342 منفذ للقوات المسلحة، بتكلم على 181 منفذ لوزارة الزراعة، بتكلمي على 1300 منفذ المنافذ الاستهلاكيه بتاعه وزاره التموين اللي احنا عارفينها، عارفين اساميها كلها وعارفين اساميها كلنا الشهيره اللي الدوله رجعتها وحدثتها وبقت موجوده عمرانه بالسلع. عندك 3000 منفذ لمشروع جامعتي بتاع الشباب. فشوف كل دول موجودين على بتكلمي 242 مدينه في مصر، 180 مركز ل 4742 قرية. أيوه. دول متقسمين عليهم المنافذ دي كلها، فقادرين يعني الحمد لله العدد يتجاوز عدد المدن المصرية وعدد المراكز. عندك 91 حي، لأن طبعا محافظات كتير ما فيهاش أحياء، هي القاهرة واسكندرية دوب اللي فيهم، ويعني بعض المحافظات كده فيهم حي ولا اتنين. فقادرة لو قسمتي المنافذ دي كلها على المدن والأحياء والمراكز هيغطوهم وزيادة. نتمنى طبعا ما يبقاش في حتى قرية ما فيهاش منفذ، إن شاء الله يبقى موجود. لكن انت جاء بجانب المنافذ دي اللي بتوفر السلع اللي الدولة بتنزلها بأسعار في متناول الناس عاملة الزيادة الأخيرة دي. فبالخطوتين ان شاء الله نقدر يعني نطمن قطاع كبير من شعبنا انه الدولة موجودة على خط الأزمة، وانه مش سيباهم للجشع ولا اللي بيحصل على مستوى العالم، الارتباك اللي حصل ده كله دولة موجودة والحمد لله. لكن انت كمان لازم برضو نفكر الناس انه يعني مثلا تكافل الكرامة ده لما ابتدى في 2014 كان عدد الأسر 1.7 مليون أسر، عدد الأفراد 6.4 مليون فرد. النهاردة بتكلمة يدخل على 5 مليون أسرة، بتكلم على 22 مليون فرد. غير المبلغ نفسه زاد اللي خاص به اللي بتوزع على الناس، عندك 3 مليون طفلة مثلا في تكافل كرامة، أبناء اللي بيحصلوا على تكافل كرامة معفين تماما من مصاريف الدراسة. بتتكلم لما نتكلم مثلا نفكر الناس برضو المبادرة، لأن في دعم غير منظور لازم الناس انتبه له، يعني غير الدعم التمويني عدينا 90 مليار يعني بتكلم يعني رقم برضو ربنا يزيده ويبارك، بتكلم على 256 مليون رغيف في اليوم، صحيح بتكلم على 100 مليار رغيف في السنة، يعني أرقام بتكلم على 762 ألف طن دقيق في الشهر. فبتكلم على أرقام كلها ربنا يزيده ويبارك، لكن الدعم غير المنظور مهم نقوله للناس، لأن مثلا لما يبقى مبادرة اللي هي خاصة بإنهاء قوام الانتظار في العمليات الجراحية، انت النهاردة 1.7 مليون عملية النهاردة، 65 ألف تدخل غير جراحي، تمام. يعني راحوا يعملوا عمليات قالوا لهم لا في علاج دوائي فمش محتاجين. لما ده يتصرف عليه 14 مليار جنيه لازم الناس تبقى عارفة، لازم الناس تبقى عارفة ان 63 مليار جنيه راحت في الأزمة المزمنة اللي كانت موجودة في اللي أنا كنت بسميه عار كان موجود في مصر، اللي هو عار العشوائيات، اللي خلصنا منه وتقريبا خلاص، يعني احنا كان عندنا 357 منطقة عشوائية في مصر تقريبا خلاص، لأن القاهرة كانت ليها نصيب الأسد، القاهرة الكبرى كانت داخلة في 108 منطقة للأسف، يعني كل ده بينتهي النهاردة. الأسمرات دي 18420 وحدة سكنية، كل ده فعلا فعلا بيتقدم للمواطن المصري، بيتقدم للمواطن ده لازم نسمع، وعلى كل المستويات. 63 مليار جنيه يا استاذة نورة، الموضوع الملف العشوائيات داخل على هيوصل 300 مليار. كان حلم بقى، يعني كان حلم فعلا، كان حلم صعب المنال ان انت تمشي في وسط العشوائيات دي وتقول هو امتى أنا حتى ولادي ممكن يشوفوا منظر غير المنظر ده. ده دلوقتي أنت اللي بتشوفها، أنت اللي عايش فيها ويعني بالزبط. مستمتع بالمنظر الحضاري والخدمات المقدمة ليهم. روح الأسمرات حاجة تانية، الناس مش بتوع العشوائية حاجة جميلة، نتمنى يكون يعني إيش هناك دلوقتي، تروح غط اللي هي بشاير الخير غط العنب سابقا تشوف الخمس اللي جاي المرحلة الخمسة أكبر منهم، أكبر واحد هو هتبقى 15000 واحد سكنية، حاجة مشرفة جدا، حاجة يعني تروح كل في الريسة بقى، ومصر كلها كان مليانة كده يعني. وهناك في عزب في اسكندرية تانية، وما فيش محافظة في مصر لما كان فيها، صحيح. فأنت خلصتي 264 ألف واحد سكنية عشان تنتهي من هذا الـ يعني الـ يعني المرض المزمن. الحماية الاجتماعية على المواطن المصري اللي هو دايما قدام الدولة أو في عينيها أو في قلبها، عشان بس احنا واجبنا ان احنا نرد على أي حد بقى احنا بنرد شوف بقى احنا بنقول احنا مبدئيا شوف انا قلت ايه في الاول، حق الناس وبرجع لهم. بس حق الناس ما كانش بيرجع قبل كده، صحيح. فلما يرجع لا، وكمان مش بنقوله من، لان احنا كلنا مرضى المصريين، بس كده كان ملف صعب ان انت تحط ايدك فيه، صعب. انت فتحتهم كلهم في وقت واحد، بالظبط بالظبط، والحمد لله وده أروع ما في الموضوع، نجحنا فيهم كلهم برضو في وقت واحد. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تأتي من لؤم الآنية العمل تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. ومواجهة جديدة النهاردة بطعم العيد وبطعم الأخبار الحلوة كلها، والحمد لله يعني الخير على قدوم الواردين في أيام العيد. كل سنة وكل مصر طيبة. مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يمكن الكلمة مشروعات خضراء نقدر ان احنا نفهمها. مبادرة وطنية، طبعا كل المبادرات الوطنية لمصلحة التنمية المستدامة جميعا في البلاد، لكن المشروعات الخضراء الذكية، وده اللي هيعرفنا وهيفهمنا هذه المبادرة. سعد سفير هشام بدر، مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، ومساء النور وعلى جميع المستمعين، كل سنة وانتم طيبين، ربنا بيبارك فيكم جميعا إن شاء الله. ما هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي حضرتك متبنيها يا سعد سفير؟ ودي مبادرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت أهم مبادرة وأنجح مبادرة قدمت في الكوب 27 العام الماضي في شرم الشيخ، مؤتمر المناخ الذي عقد في مصر وحضره 60,000 مشارك، وحيك طبعا المستمعين كلهم سمعوا عن هذا المؤتمر طبعا الكبير في شرم الشيخ 27. وكانت المبادرة دي هي أكبر فرصة أنها تقدم حلول للتحديات، وتقدم فرصة كبيرة لجميع المواطنين، لأنها لأول مرة في العالم أن تقوم دولة بفتح الباب لجميع مواطنيها يقدموا مشروعات بيئية، يعني تستخدم طاقة جديدة، تستخدم طاقة أقل ذكية، يعني تستخدم نوع من التكنولوجيا إن شاء الله، حتى يكون أبليكيشن على التليفون، على الإنترنت، أيوه، على الكمبيوتر. وهي بالتالي هي فرصة كانت كبيرة لكل من ليه أي رؤية ومشروع وحلول لمشكلة بتواجهه في الأقاليم، وهي بترد على سؤال رئيسي، ماذا يمثل الكوب 27 أو الكوب 28 اللي هو السنة دي سيعقد في الإمارات، ماذا يمثله بالنسبة للمواطن المصري البسيط أو للسيدة المصرية في الأقاليم؟ تمام. وهو بالتالي هي سؤال لها، هل لديك مشروع بيئي، مشروع يرجع عليك بتنمية اقتصادية ومكسب، مكسب مالي، تدوير مخلفات وهكذا. المبادرة دي السنة اللي فاتت طرحناها وتقدم لها 6,300 مشروع. أيوة. والمحافظات كانوا نشيطين في التوعية البيئية فيها. أيوة. وبتنمية المشروعات. وبالتالي بناء على 6,300 مشروع تم يعني مسابقات، هي مسابقة في نفس الوقت فرصة ومسابقة، تم اختيار 162 مشروع من جميع المحافظات، تم تكريمهم من جانب رئيس الوزراء على المستوى الوطني، ثم 18 مشروع اللي هو كانوا خيار من خيار تم اعطاهم جوائز مالية كبيرة، ثم دعوتهم للكوب في شرم الشيخ، ثم تشبيكهم في شرم الشيخ بالممولين والاستثمارات وهكذا. وبالتالي السنة دي فتحنا من الشهر الحالي، بداية الشهر، الباب لتقديم لجميع من لديهم هذه المشروعات أن يتقدموا. والسنة دي عملنا حاجة جديدة. أيوه. إن دعينا الجميع الجامعات المصرية. في كل جامعات مصر، أي حد بيسمعني دلوقتي في الجامعات المصرية، وأنا أرسلت خطاب لجميع رؤساء الجامعات إن هو عنده مشروعات يكون في عائد بيئي وينجح وعادة مخلفات واستخدام طاقة شمسية، طاقة الرياح، مياه جوفية، هيعملوا ايه بقى مع حضرتك؟ هيكون في شراكة؟ يقدموا على لينك اللي هي مكتوب sgg.eg. ايوه. هو منصة الكترونية موحدة لجميع مصر. اعيدها تاني، sgg.eg. تمام. ولو هو حط مجرد حط على الانترنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هتظهر له المنصة اللي ممكن يكتب فيها اسمه، هيتواصلوا مع المنصة ويرسل المحافظة اللي هو تابع لها، ثم يكتب اسم المشروع اللي هو مقدمه. تمام. ويبدأ تبدأ المسابقة تبدأ، والمحافظة بتكرمه ويبدأ هكذا. ثم محتاجين احنا محتاجين مثل هذه المبادرات يا سعد سفير، يعني ياريت، ومحتاجين ان احنا نشجع الطلبة والطلبات. ويمكن اكتر حاجة حضرتك يعني في هذه المبادرة بشكل فعال يعني ممكن تؤتي ثمارها، هو مخاطبة حضرتك للجامعات المصرية والطلبة والطالبات اللي ممكن يندرجوا تحت هذه المبادرات. بالضبط. يعني حيك سؤال مثلا انا بتسأل تملي، طب انتوا عملتوا المبادرة السنة، ممكن تقولي اهم المكتسبات، ايه اللي حققناه في السنة اللي فاتت؟ وأقول لحضرتك مثلا لأول مرة عندنا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية في مصر. فالنهاردة عندك 6,300 مشروع دول فرص استثمارية. أي مستثمر بيجي سواء محلي وطني أجنبي يقول والله أنا مهتم بموضوعات البيئة أو كده. تفضل يا سيدي. طب دكتور سعد سفير هشام بدر، هل في تعاون ما بين حضرتك والمبادرة يعني أو أصحاب المبادرة ووزارة البيئة مثلا؟ طبعا. بقول لك المبادرة دي تحت بقرار من رئيس الوزراء، بتشرف عليها الدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية وزارة البيئة، وزارة الاتصالات، وزارة التعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية. أيوه. المجلس القومي للمرأة، لأن في فئة من الفئات اللي بتقدم فيها للمرأة فقط. الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السنة اللي فاتت تقدم 1000 مشروع المرأة، كل مرأة في مصر قدمت. الستارت اب الشركات الناشئة قدم 1000 مشروع، المشروعات غير هادفة للربح. وبالتالي كل الوزارات دي معنية لأنها مبادرة وطنية، وكلهم بيساهموا فيها وبينشروا الوعي فيها. فيعني هي رسالة إن الباب مفتوح دلوقتي، وإحنا مع حضراتكم الإذاعة المصرية والبرنامج العام معاك، وفي نشر يعني كل جديد داخل هذه المبادرة. احنا محتاجين ان يكون فعلا في توعية ومبادرات وطنية تخدم المجتمع المصري وتخدم الطلبة والطالبات وتخدم كمان الخريجين الجدد. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بستأذن حضرتك تبقى إن شاء الله تنورنا يوم في استوديو هواء البرنامج العام، نتكلم باستفاضة على بداية المبادرة والشغل فيها دلوقتي إيه، والمستهدف منها في المستقبل القريب والبعيد إيه. والمهم الفرصة مفتوحة، والمنصة sgg.eg. يتقدم فيها كل من لديه مشروع سواء من الشركات، الاستثمارات، الطلبة، المرأة، الشركات الناشئة. جميل. فرصة هامة. بشكر حضرتك سعد سفير هشام بدر صاحب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكل سنة وحضرتك طيب. أشكرك. ما يلي بتسمعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتسمعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتوصله بالجهد للكم بالنهار. ومواجهة لسه مستمرة مع حضراتكم في كل مكان، وآخر لينك فيها بكرة إن شاء الله يا أستاذ أحمد هنحتفل بذكرى 41 لتحرير سيناء، اللي هو العبور الجديد لسيناء نحو التنمية. طبعا احتفالنا السنة دي مختلف تماما، زي النهاردة أو زي بكرة استعدينا واستردينا كامل أرض سينا معادة طابة اللي خدناها في 15 مارس عام 1989، والسؤال اللي بيفرض نفسه ماذا لو لم يتم تحرير سيناء حتى اليوم؟ هو ماذا لو لم يتم تنمية سيناء؟ صحيح، لأن هو ده العبور الحقيقي، لأنه إذا ما فيش تنمية تعمير وتنمية وزراعة من جديد ما خدناهاش، يبقى عملنا بها إيه؟ هتفضل بشوفي أعداء مصر كانوا عايزين سيناء دي يد مصر الموجوعة طول العمر. صحيح. كل ما يحصل أزمة يبقى التهديد من خلال سيناء. انت دلوقتي لما تزرعيها بالبشر يبقى انت امنت سيناء الى الابد، لما امنت سيناء الى الابد يبقى انت امنت مصر من حدودها اللي هي عامله صداع طول العمر من اول الهكسوس لغايه النهارده الى الابد برضو. أيوة. ده مش هيحصل غير بالتنميه، لان لما تزرعيها بالبشر هيبقى صعب على اي حد يجي يعني يحتل مساحه من الارض فيها 5-6 مليون مواطن، هيبقى تامت الكلفه عاليه جدا ومش هيقدر يسيطر، وبالتالي مش هيجي اصلا. لكن انت بتكلمي على تنميه مساحه من الارض 61,000 كيلومتر. الناس بس عشان تبقى عارفه، بس احنا بنحب ليه بنقول الارقام عشان نقرب الصوره للناس. الناس لما تعرف كنا واصبحنا. انا اقول لحضرتك يعني الدلتا عشان المستمع الكريم يعرف كده. الدلتا الدلتا اللي فيها 20 مليون مواطن، اللي فيها محافظات الدلتا دي 12,375 كيلو. يعني سينا قد الدلتا 4.5 مرات. انت مطلوب انك تعملي تبنيها وتعمريها، فالمساله مش سهله. يعني ده مش بتتكلم على حي وشارع، بتتكلم على 61,000 كيلومتر. يعني قد لبنان الحبيب البلد اللي بنحبه ده 6 مرات. ايوه. فشوفي لما تعمريها كلها، عشان كده التنميه اللي هناك اسطوريه. لما بنقول اسطوريه مش بنكذب. يعني مثلا الطرق 56 مليار، ان عامله 3,067 كيلو، سيناء الشمالية دي 1383، 945 جنوب سيناء، 739 المنطقة بشرق التفريع، 56 مليار. لما تتكلمي على المواني الجديدة أو المواني اللي بتطوريها، أنت بتعملي العريش، مين العريش دي 4 مليار، المواني اللي بتعمل دي 44 مليار. شوف بنضرب كده أرقام ما كانش بنقولها قبل كده. صحيح، يعني 44 مليار للمواني البحرية والبرية، لأن أنت مطورة الأنطرة ومطورة طابة البري وغير بقى رفح البري. لكن العريش داخل على الخط، ونويبع البحري داخل على الخط، وانت عاملة 5 مطارات، يعني شرم الشيخ، البردويل، سانت كاترين الجديد، المطار الميليز اللي هو على بعد 90 كيلومتر من شاطئ القناة، فعامله 5 مطارات جديده. شوف بتضربي بالجمله، يعني 4-5 العريش ورفح والشيخ زويد، عامله 4 مدن كبار. العريش يا جماعه بقت حاجه ثانيه. وشوفنا الفطار كان موجود، صحيح، والناس نازله تفطر على الشاطئ، وانت بتمشي في شوارع العريش وانت مطمن. بالظبط، يعني مثلا عايز اقول لك، خوف عايز اقول لك، في الطرق، في طريق من شرم الشيخ لغايه شرق التفريع بورسعيد، شوف قاسم سينا نصين، دي جبال ما كانش حد يتخيل برضو انها ممكن تنشق فوقيها. ده مثلا 5.6 مليار جنيه حته واحده كده. ما انا بقول لك كله بالمليار دلوقتي. كل سنه ومصر طيبه وحضرتك طيب، وسينا طيبه، وارض سينا طيبه، شمال وجنوب ووسط والعريش ورفح والشيخ زويد، وجيشنا وشرطتنا اللي موجودين في سينا، واهالينا اللي في سينا، والناس اللي بيتم تهجيرهم او عايزين يعيشوا في سينا. كل سنة ومصر طيبة، وكل حبة رمل من سينا مروية بدم شهداء مصر الأبطال طيبين يا رب. شكرا حسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء. شكرا كاتبنا الكبير أحمد رفعت، وكل سنة وحضرتك طيب، وعودة حميدة بعد عيد الفطر المبارك. الله يخلي حضرتك. دايما تجنادك تسلم وتعيش بنا قوات. لكم مني الحب وتحية نور السيد. قواتك ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح. بالنصر وطرد عدونا، والنهار هتقابلك أمتنا، والنهار هتقابلك أمتنا، بالبوس والأفراح والزينة.